إخواني، كما ذكرت في بداية الحديث بأن هذا المعيار يعتبر من أهم قواعد وأعمدة المعايير لقضايا كثيرة، من أولها أن موضوع المرابحة يعد من أول المنتجات المالية الإسلامية. البعض يعزو بدايته التطبيقية، أقصد المرابحة للآمر بالشراء إلى عام 1975، لكن دعوني، وإن كنت أنا أعرف من خلال الشيخ عامر أن الحاضرين طلبة علم ولديهم التأهيل فيما يتعلق بكذا، لكن للتذكير خلونا نبدأ من البداية بشكل سريع جدا. لا يخفى عن شريف علمكم مشايخ أن البيوع على ضربين، بيوع مساومة وبيوع أمانة. المساومة كما لا يخفاكم التي لا يلزم البائع أن يذكر للمشتري تكلفة السلعة عليه. أما بيوع الأمانة بأنواعها الثلاثة التي نتكلم عنها الآن، هي يجمعها أن البائع مؤتمن على الإفصاح باللغة المعاصرة عن تكلفة السلعة عليه. طيب، وبيوع الأمانة كما لا يخفى شريف علمكم على ثلاثة أضرب، وهي تولية أو مرابحة ووضيعة أو حطيطة. طيب، وهي كما من أسمائها واضحة جدا، الحطيطة أو الوضيعة، أنه يقول أبيعك بما اشتريت به مع خصم كذا أو مع خصم، فهي حطيطة أو وضيعة لأنه يضع من التكلفة. أو التولية وهي التي بمثل ما اشترى به أو بمثل ما قامت عليه. أو المرابحة بزيادة المعلومة، إما نسبة وإما مبلغ مقطوع، أنا أبيعك هذه بمثل ما اشتريت به مع زيادة 20% أو مع زيادة 200 ريال 2000 ريال 50 ريال إلى آخره. فهذه المرابحة الفقهية في كتب الفقهاء ومدوناتهم في الفقه الأصيل، لكن ما نحن نتحدث عنه له شبه، هو النواة الأساسية، هو عقد المرابحة، أحد عقود الأمانة، وإن كان بعض الأحيان تطبيقات وصلت إلى عقد مساومة، سأتكلم إن شاء الله عن هذا، لكن المنطلق كان استخدام هذا. تذكر بعض الدراسات وبعض الأدبيات على أن من أول من استحدث هذا النموذج أو هذه الهيكلة أو هذا العقد، أعني المرابحة للآمر بالشراء أو للواعد بالشراء، ألا هو الدكتور سامي حمود رحمه الله، أحد الدكاترة الاقتصاديين في الأردن رحمه الله رحمة واسعة. يعني تذكر فيها كلام، لكن مما يذكر في ذلك ليست القضية مهمة كثيرا. بعضهم يذكر أول البدايات لتطبيق عقد المرابحة للآمر بالشراء كان عام 1975، كذلك هذا لا يهمنا كثيرا. إخواني، أنا ودي نفهم فلسفة عقد المرابحة، ليش البنوك أو المؤسسات المالية الإسلامية لجأت إلى عقد المرابحة؟ طبعا الآن نحن عندنا حاجتين رئيستين للتمويل. الآن خلونا نتكلم في التمويل، سيب موضوع الاستثمار. التمويل يحتاج فيه إلى حاجتين رئيستين أو بابين رئيسين أو ضربين رئيسين. أولا تمويل سلع، جيد، ومنافع ممكن ندخل تحتها المنافع. والتمويل الثاني الحاجة إلى السيولة النقدية. طيب، هذا خلو شوية للموضوع الثاني. الموضوع الأول وهو الأهم والأكثر حاجة، ألا وهو تمويل السلع والحاجات، سيارة، عقار، مكينة مصنع، كل ما شئت من العقارات، أراضي، كل هذه الأمور يحتاجها الناس، مسلمهم وغير مسلمهم يحتاجون مثل هذه القضايا. ففي التمويل الربوي أنه يعطى تمويل عقاري يسموه المورجج، ولا يعطى تمويل سيارات، ولا تمويل بطاقات، كلها أنواع موجود عندهم تمويل عقاري. لكن التمويل الربوي هو يعطي البنك، يعطي العميل قرض ربا، يعطيه 100,000 يسدها العميل 120,000. لكن طيب، أنا بسألكم سؤال، ليش أنا هذا فاكت واقع حقيقة، أن التمويل الربوي شرقا وغربا عندهم تمويل ربوي عقاري، تمويل ربوي سيارة، تمويل ربوي صناعي، تمويل ربوي تمويل تجارة، هو حيعطيه قرض 100 يرجعه 120 كاش بكاش، ليش يخلوا عندهم تمويل عقاري سيارات؟ مو هو ربا سهلة صح؟ يعطيه 100 ورجع 120، ليش يخليها تمويل عقاري، تمويل سيارات، تمويل ليه؟ خلينا نشوف هنا، ما شفنا كذا في لما نشوف أحد من هذه الجهة. هام شايخ، تفضل شيخ. لا طب هذا ينقض، صح كلامك صح، بس ليش البنك لما يجي عنده شيء اسمه تمويل عقاري ربوي، بنك ربوي عنده تمويل عقاري، عنده تمويل سيارات، في الشرق ولا في الغرب؟ ليش هو في الأصل بنك، هو شغلته فلوس بفلوس، ليش يجعل ضوابط وقيود للتمويل العقاري، التمويل الربوي القروض، آسف ما اسمه تمويل في الربا، اسمه القروض الربوية العقارية، القروض الربوية السيارات في الشرق ولا في الغرب. ليش؟ ليش؟ ليش؟ الشيخ يقول عشان أنت قلت كلمة خطيرة هنا، يقول عشان المخاطر، إدارة المخاطر. يا جماعة البنوك تتعامل، هي بنوك سلعتها اللعب على المخاطر. مشايخ ليش هالبنوك حتى في الربا، ليش يجي عميل يعطيه فائدة ربوية 2% 1.7% 1.5%، مو كله ربا؟ ليش؟ عشان ولي قريبه ولد عمه صاحبه ومن قبيلته؟ ليش؟ المخاطر مشايخ، المخاطر. بمعنى هو يقول لك ليش هذا العميل اللي ما عنده ضمانات، اللي ما عنده سجل ائتماني، ما عنده كذا، مخاطر عدم سداده اعلى من تاجر عنده شركات واقترض عشرات المرات ويسدد. واضح؟ يعني خلينا ابسطها. البنك مثلا يريد ان يربح، اذا ما عنده اي مخاطر يبغى يربح بس 2% مثلا. لكن لما يعطي حامد، حامد فقير وعلى قد حاله والله ما يعرفه من وين جاي، احتمال تيجي ال 2% واحتمال ما تيجي، فايش يسوي؟ لا خليني احطها 10 عشان ويجوني 10 زي حامد، يسدد واحد منهم يجيب لي ربح الخمسة. واضح يا جماعة الفكرة؟ فإذا البنك دائما يقيس المخاطر، قضية وقضية مخاطر، هذا المنطلق. ولذلك المخاطر، أنا ليه جبت الموضوع، المخاطر في العقار أقل ولا أكثر من تمويل السيارات؟ أقل. ليش؟ ممتاز. مين قال الرهن؟ هذه القضية، هو هناك ربا لكن مرهون. واضح؟ يعرف الرهن، الشرق والغرب يعرف الرهن، فلذلك هو قرض ربوي بفائدة لكنه مرهون، فربما تكون الفوائد عليه أقل، ثم المخاطر أكثر. طيب أنا لما أعطي تمويل سواء مباح ولا البعيد يعطي قرض ربوي محرم، لما يكون سنتين أكثر مخاطر ولا 10 سنين أكثر؟ بلا شك كل ما زادت المدة كل ما زادت المخاطر، لأنه قد يموت، قد يكون مليء جيد ممتاز لكن يموت، يفلس، يطرأ عليه طارف، الأوضاع الاقتصادية نفسها تتغير. فالمقصود مشايخ التمويل العقاري حتى في الربا غالبا التمويل العقاري يكون مدده أطول لأنه قيمته أعلى، فلذلك كل ما طال يحتاج إلى ضمانات ورهون حتى يخفض عليه الكلفة في الربا، يأخذ عليه ضمانات. هذه المقدمة كلها حتى أقول لما بدأت فكرة البنوك الإسلامية بدأت تريد أن تلبي هذه الحاجة. البنوك الربوية تعرف أنه تعطي قرض بزيادة وتأخذ عليه رهونات في بعض أنواع التمويل، مو كلها، في بعضها تأخذ رهونات. طيب نحن في التمويل الإسلامي وش نسوي؟ أو في التمويل الذي أريد في البداية أن يكون متوافق مع أحكام الشريعة، كان الحل أن يلجأ إلى هذا العقد ألا هو عقد المرابحة. طيب ميزة مشايخ ثلاثة قضايا. أولاً العلم بالعائد من البداية. لو أنت جيت تمول مشاركة ولا مضاربة، أنت تعرف المشاركة والمضاربة في الشرع أصلاً، تقدر تعرف كم، تقدر تحط مؤشرات، تمام؟ لكن ما تقدر تقول أنا أعطيك 100 حتعطيني 20%، هذه ما فيها كلام، ما تقدر، لا يمكن، طبيعة العقد في ذاتها ليست كذلك. فلذلك كان مثلاً المشاركة ما هي مناسبة، المضاربة ما هي مناسبة، السلم برضو ما هو مناسب لأشياء سنذكرها. كان أقرب العقود طبيعة إلى نوع التمويل لأنه العائد يحدد من اليوم الأول، تقدر تأخذ عليه ضمانات. نحن الآن في البيع الآجل، أنسوا المرابحة، البيع الآجل لو أنت عندك سلعة وبعتها بالأجل، هذا مدين شرعا ولا ما هو مدين بالثمن الآجل؟ مدين شرعا، ما فيها كلام، تستطيع أن تأخذ منه رهن ولا كفالة ولا كذا ولا ما تستطيع، شرعا الآن ما في إشكال أنه هو مدين، تمام؟ فطبيعة العقد الشرعي وافقت بعض الخصائص التمويلية الموجودة في القرض الربوي. واضح؟ اللي هي تحديد العائد من اليوم الأول، إمكانية الحصول على الضمانات والرهونات. طيب المشكلة زي ما ذكر أخونا الفاضل شيخ، شو اسمك بالله يحفظك؟ أي نعم، شيخ أحمد. طيب الشيخ أحمد قال كلمة صحيحة، البنوك في الأصل سلعتها وشو؟ المال، لا تتعامل بالسلع. البنوك ليست دور تجارة، فهم ليسوا تجارا. فلذلك لما بدأت هذه البنوك، ففي البنوك الإسلامية قالوا نحن ما نستطيع تمويل عقاري نعطيه قرض بزيادة، طيب نشتري، طب السلع ما هي عندنا، نحن ما عندنا لا سيارات ولا عقار ولا كذا، طيب إيش أقرب صيغة؟ قالوا بيع عاجل ممتاز، بس البيوت ما هي عندنا. فبدأ يتفتق الأذهان إلى استخدام الآمر، قضية الوعد. يأتي العميل، البنك طبعا بلا شك ما عنده سلع، السلع موجودة عند التجار في الأسواق، سيارات والعقار ولا إلى آخره. فالعميل يريد سلعة من السوق ليست موجودة عند البنك. البنك وجد جزء من حاجته أنه يستطيع أن يحدد العائد مسبقا، يستطيع يأخذ الضمانات، العميل يعتبر مدين، هذه ممتازة، جيدة، ممتاز. طيب المشكلة قالوا أنه ما نعطي قرض. وجد أن أقرب الصيغ قابلة للتطبيق وفيها قرب من آلية عمل البنك البيع الآجل، لكن وجاءوا في مطب أو مشكلة أو عائق أنه البنك ليس تاجر وليس لديه السرع ولا توجد عليه حاجات الناس. فتفتقت الأذهان عن إضافة إلى المرابحة، ألا وهي قضية الوعد أو الآمر بالشراء، هذه الجزء الثاني من المصطلح. فقيل العميل يأتي ويختار سلعته من السوق من التاجر، يريد سيارة عند راعي السيارات، فيقول للبنك أنا أريد تلك السلعة، فيذهب البنك بناء على وعد عميله فيشتري السلعة من التاجر ويتملكها ثم يبيعها من العميل. من هنا وجدت هذا العقد، وجد هذا العقد أنه يلبي هذه التركيبة، وجد أنها تلبي الحاجة التمويلية وتتوافق مع جزء كبير من طبيعة العمل البنكي. هنا يستطيع البنك أن يقلص مخاطره، مخاطر السلعة. هو لن يتاجر في السلع، لن يصبح في الأصل، نحن خلونا نتكلم في الأصل، ما حيكون عنده مخازن. من خلال آلية الآمر بالشراء والوعد، إنه يأتي للعميل، العميل يقول له ترى أريد السيارة الزرقاء الموجودة في ذلك المعرض، يشتريها البنك ثم يبيعها من العميل. فهنا سيقلص مخاطره بلا شك إخواني، لن تكون المخاطر هنا مثل المخاطر الموجودة في التمويل الربوي بلا شك. حتى التمويل الربوي حق السيارات اللي فيه ضمان بالسيارة، ليش؟ لأنه هناك من اللحظة الأولى من يوم ما يعطي الشيك هو ما إن شاء الله تنحرق السيارة، ما عنده مشكلة. البنك أصلا حقه مو في السيارة، هو حقه في القرض الربوي اللي في ذمة العميل من اللحظة الأولى اللي وقع عليها على الشرط. بالمرابحة هو حيخفف يخفف، وحنشوف بعض الآليات حاولت تخفف لين تلغي الفروق، وسنتكلم عنها اليوم. أنا أريد بالفلسفة قبل أن ندخل في التفصيل. فلذلك حاول البنك أن يخفض هذه الفجوة، هذه المخاطر بقدر الاستطاعة، ولو استطاع أن يلغيها لفعل، لكنه لا يمكن، إذا ألغاها معناته قرض ربوي. واضح يا إخواني؟ فلذلك من خلال الوعد للآمر بالشراء يستطيع أن يخفض مخاطر أنه يحط عنده في مخازن سلع، لأنه هو أصلاً لن يحيط بكل حاجات الناس. الأمر الثاني، لا يريد أن يتحمل مخاطر هذه السلع بأنواعها. الأمر الثالث، الأنظمة والقوانين البنكية عموما لا تتيح للبنوك أنها تتاجر في السلع وفي المنافع. تفتقت الأذان عن هذه الصيغة، صارت مواعدة، صارت عندنا ثلاثة أطراف، الآمر أو الواعد أو العميل، سميه ما شئت. هذه المصطلحات يجب أن تكون مترادفات. من الآن يا إخوة لازم نثبت المصطلحات لأنه تمشي معنا في كل المعيار. الآمر أو الواعد بالشراء أو العميل هي مصطلح واحد، أو المتمول، حطوا المصطلح الرابع. أربعة مصطلحات، أربعة مترادفات، الواعد بالشراء أو الواعد، الآمر بالشراء، والعميل والمتمول، هي كلها مترادفات. الطرف الثاني عندنا البنك أو الممول أو المأمور بالشراء أو الموعود بالشراء أو المشتري الأول، المشتري الأول، معليش من المترادفات للعميل، أنا ما بعقدها من البداية، لكن يسمى كذلك المشتري الثاني، سنأتي لها إن شاء الله. إذن الطرف الثاني عندنا البنك بمترادفاته الأربعة، الموعود بالشراء أو المأمور بالشراء أو الممول، وهو أكثرها تعبيرا عن المقصود، أو البنك. طيب الطرف الثالث التاجر، بس ما عندنا غيرها، التاجر أو مالك السلعة إذا أردتم أن تجعلوها، نعم، أو البائع الأول، ماشي صحيح تمشي. هذه الثلاثة أطراف تتم بينها هذه الصيغة. فمن خلال هذه الترتيبة، إذا نحن بدينا من العقد الفقهي، هو عقد المرابحة، وهو يتم في المرحلة الثالثة في هذه المنظومة الجديدة، جيد؟ لأنه بالفعل البنك يأتي، كيف تصير العملية من جديد؟ يأتي العميل أو المتمول للبنك يقول يريد السيارة، يقول البنك اذهب وأحضر لي نوعها ومواصفاتها وسعرها، يذهب العميل أو الواعد أو الآمر بالشراء يذهب إلى التاجر فيقول أعطني تسعيرة، فالتاجر يعطيه تسعيرة ويقول هذه السيارة نوعها كامري 2017 قيمتها 90,000 ريال، ما أدري هي كم بس كذا. طيب يذهب العميل أو المتمول أو الآمر يذهب للبنك يقول يا بنك أنا أريد أن أشتري سيارة، أو أحيانا إذا أردت أكثر تفصيلا يذهب إلى البنك في المقام الأول يدرسه ائتمانيا. إيش يعني ائتمان مشايخ؟ لا لا ها مصطلح الملاءة جزء من معنى الائتمان، الائتمان أعم من معنى الملاءة. هناك الملاءة الائتمانية التي هي قدرة الشخص على سداد الديون التي في ذمته أو التي قد تثبت في ذمته. الائتمان إيش الائتمان؟ ها يا مشايخ، ها؟ لا أعم، الائتمان إيش يكون يمكن مرادفاً لي؟ لا لا لا لا، هذا جزء من المعنى. الدين، الدين، الائتمان المديونية أو إنشاء المديونية، هذا ائتمان، أنه يعطيه ائتمان، يعطيه دين ولا قرض، تشمل الأمرين. طبعا ما يخفاكم أنتم فقهاء تفرقوا بين الدين والقرض، أيهما أعم، الدين ولا القرض؟ الدين بلا شك. طيب، ها؟ ممتاز، أشوف عشان كذا. على كل حال مشايخ، فإذا أجمل، يأتي العميل عادة للبنك ويدرسه ائتمانيا، أنت إيش راتبك، أو أنت تاجر إيش عندك قوائم مالية إلى آخره، إيش عندك ضمانات إيش كذا، يدرسه، يقول أنت يا موظف من خلال راتبك نقدر نعطيك سقف ائتماني كذا، بمعنى نستطيع أن ندينك إلى 80,000 إلى 120,000. نحن سياستنا ما نعطيك تمويل إذا سيارات أكثر من 3 سنوات، إذا عقار 15 سنة، نأخذ عليك عادة الأرباح في مثل هذا الوضع كذا في المئة. يروح العميل هذا أنا سبه، راح جاب التسعير وجاء للبنك، قال للبنك أريدك أن تشتري لي تلك السيارة. جاء البنك درسها توافق سياسته وقضايا، قال ما عندي إشكال. يذهب البنك، إلى الآن ترى نحن ما وصلنا إلى المرابحة الفقهية، إلى الآن ما وصلنا. يذهب البنك بعد ذلك يشتري السيارة ثم يتملكها ويقبضها، لأنه بينهما عموم وخصوص. طيب، ثم بعد ذلك يبيع السلعة، السيارة، العقار من العميل، يبيعها بالأجل، هنا يأتي المرابحة. عادة يبيعه بالكلفة وربح معلوم، لأنه أصلا من وقت الوعد قال له أنا أوعدك أي شيء تجيبه أنا أبيعك بربح كذا نسبة، عادة البروكر نسبة، والعميل يقول أنا التزمت. فإذا اشترى البنك وتملك أبرم عقد البيع معه، البيع الآجل مرابحة، ويبيعه بالأجل ويبدأ العميل يسدد. دعوني أجمل الآن المراحل في المرابحة للآمر بالشراء 4، وهي التي وزع عليها المعيار. مرحلة إيش المرحلة الأولى مشايخ؟ مرحلة الوعد، والتي تشمل الدراسة الائتمانية، وتشمل يروح يجيب تسعيرة، وتشمل أنه العميل نفسه يعطي البنك وعد أو البنك يعطيه وعد. نشوف الموضوع هذا لاحقا. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية كلها في مرحلة الوعد، كلها في مرحلة الوعد، هذه تسمى مرحلة الوعد تجوزا. المرحلة الثانية، نعم، مرحلة تملك البنك للسلعة أو شراء البنك للسلعة، سميها ما شئت. هذه المرحلة، هذه المرحلة الثانية، التملك والقبض. الثالثة بيع السلعة من العميل مؤجلة، هذه المرحلة الثالثة بكل ما فيها من تفصيلات. الرابعة معالجة المديونية، اللي هو تشمل سداد العميل أو إذا تعثر أو إذا كذا، هذه المرحلة الرابعة عادة، وما تشمله من أخذ الضمانات أو اللجوء لهذه الضمانات بعمومها. هذه المراحل الأربعة عموما مشايخ للمرابحة. أختم المقدمة حتى نمشي الآن إن شاء الله لما نجي للشرائح وكذا نمشي بسرعة. أخيرا أود أن أشير أن المرابحة تطورت من مرابحة فقهية التي هي فقط الإخبار بتكلفة السلعة بزيادة، ثم للآمر بالشراء، حتى عقد المرابحة للآمر بالشراء تطور في بعض مراحله أن أصبح عقد أصبح عقد مساومة للآمر بالشراء، ويسمى مرابحة تجوزا. إيش المقصود بهذا؟ إيه، يتفق البنك والبيع، يقول تعال تعال يا عميل لا تعبني ولا تدخلني في مشاكلك أنت والضوابط حقتك، أنا هذه سلعة إن شاء الله اشتريتها ببلاش، أنا هذه، أنت تبغى سيارة كامري أنا أجيب لك كامري، صح أنا ما عندي كامري أجيب لك كامري، توعدني أو وعدتك خلاص، أنا ترى ما لك علاقة بالكلفة. فخرجت حتى بيوع وتسمى الآن عموما في البنوك تحت إطار عقود المرابحة. الذي أريد أن أصل إليه أن المرابحة من أوجه تطورها أنها في بعض تطبيقاتها أنها ليست مرابحة فقهية، هي بيع آجل للآمر أو بالواعد بالشراء، لكنها تباع منه مساومة. كنا سنأتي إلى هذا في ظل المعايير، لكن بدأ ما تسألت أجيب سريعا. بعض البنوك التي رأت هيئاتها جواز ذلك قالوا يجب أن يفهم العميل ذلك، لو قيل مساواة والله ما فهم منك شيء، زي ذاك اللي قال هذه شعوذة، لكن فهموا فهم العميل، قل له أنه يا عميلي أنا لن أخبرك بالكلفة، يعني فهموا باللغة التي يفهمها العميل، فإن فهمها رأت بعض المعيار ما تعرض لهذا، بعض الهيئات الشرعية التي رأت جواز أن يكون أن يصل العقد أن يكون مساومة، أن يفصح البائع اللي هو البنك للمشتري أن هذا العقد مساومة، وأن يفهمه باللغة التي يستوعبها أن البنك يبيعه مساومة بيعا آجلا دون أن يخبره بمقدار ما قامت به عليه. والسبب في ذلك سنأتي في المعيار أن المعيار اشترطه الشروط اللي اشترطها الفقهاء في المرابحة، ولذلك كره بعض الفقهاء بيع الأمانة لأنه يتوارد على النفس، تبدأ تحتال على النفس، تحتال على الإنسان، نفسه تحتال عليه، طب أنا يمكن أخذتها بس لما أنا أخذ جملة، وصارت على هذا مو كذا تصورات، صارت في البنوك الإسلامية، البنك لما ما شاء الله بنك صيني يشتري عدد سيارات بمئات الألوف، طبيعة النفس البشرية، طبيعة التجارة في العالم، اللي يشتري سلعة مو زي اللي يشتري مئة، ولا لا، بلا شك الذي يشتري سلعة ليس كالذي يشتري مئة، والذي يشتري ألف ليس كالذي يشتري مئة، فالبنك يأخذ خصومات لا يمكن أن يأخذها العميل لو كان صديقا للشركة، واضح؟ فلذلك وش كان يسوي؟ يعني مثلا السيارة قيمتها 90، العميل إذا كان صاحبهم طيب وحبيب ولو قرابة يأخذها 85، البنك يأخذها 75، فإيش يسوي البنك؟ يقول أنت كم تأخذها؟ هي كم في السوق؟ 80، ولو أنت مرة ممتاز بكم تأخذها؟ 75، أنا أعطيك بكم؟ 73، وهو أصلا أخذها بأقل من ذلك، مثلا أخذها 70، فهو آثم، واضح؟ هو آثم، العميل مبسوط بتشقق لأنه ذا البنك الإسلامي الطيب باعه بخصم لا يحصل عليه هو، لكن البنك في هذه الحال آثم شرعا لأنه قد ما لم يكن أمينا في الإخطار بحقيقة الثمن الذي اشترى به وهو يدعي أنه يبيعه مرابحة، واضح مشايخ؟ فلذلك البنك يقول يا أخي وش هوله، أنا قاعد أنا أبيع جملة، أنا قاعد أشتري حرامة، يعني هو يقول أنا شلون أعطيه الخصم الخاص اللي أنا أخذه، هو لا يحلم، هو في السوق لن يجد هذا، بل أنا أعطيه أقل من السوق، نقيل له وإن كان كذلك فلا يجوز لك إن قلت أنه مرابحة إلا أن تخطره بالثمن الحقيقي الذي تأخذ. فلذلك قالوا لا تفكون من إزعاجكم يا مشايخ، نحن بنقول له ما لك علاقة، أنا أخذتها من السماء، نزلت لي من السماء، أنا ببيعك ب70، تبغى ولا مع السلامة. فلذلك تطورت إلى هذا، وبعض الهيئات الشرعية رأت الجواز لكن أن يفصح له عن ذلك. طيب ما ودي أن أطيل حتى نخلص، نبدأ سريعا الآن، نبدأ في الشرائح بإذن الله عز وجل. بسم الله، معيار المرابحة، تفضل بشكل سريع، تفضل. وجهة نظر مقدرة، ومع ذلك أنا لا أقول إنه هذا التطبيق الأعم، لكن يوجد تطبيقات في عدد من البنوك الإسلامية أنها لا تعتبرها مرابحة وتطبق هذا وتفصح للعميل، تقول ترى ما عدت هي مرابحة، والعقد حتى يسموه بيع آجل. أنا أعرف بعض البنوك، أنا بقدر استطاع ما أحرص أني أذكر أسماء البنوك حتى لا يكون جزء منها تسويق ولا يذكر فيها، لأنه نحن هنا يهمنا القواعد العامة وكذا. أحد البنوك الذي أعرف عقودها يسمي بيع آجل، اللي هو أخذ مسار المساومة يسميه البيع الآجل، والعقد كبره أصلاً للآمر بالشراء، بس ما عاد فيه داعي نقوله آمر بالشراء وما آمر بالشراء، العقد نفسه لما يجي مرحلة البيع يسموه بيع آجل، وليتفادوا هذا، وهو زي ما ذكرت هو أضبط وأفضل، وهذا توجيه الهيئة عندهم كان. طيب مشايخ، ذكرت وعدتكم أن نذكر أجزاء المعيار. المعيار كما بين يديكم أول أجزائه عادة أن يكون بعد البسملة وحمد الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم التقديم. التقديم ينص على شيء اسمه التقديم في كل المعايير، هذه قاعدة. التقديم عادة يشمل ماذا؟ قبل النطاق، يهدف عادة الهدف من المعيار، سمه قل الهدف من المعيار، يعني مثلا سنقرأ إن شاء الله، سنقرأ المعيار عادة، هذا المعيار يقال يهدف هذا المعيار إلى بيان الأسس والأحكام الشرعية للمرابحة وكذا كذا، هذا الجزء الثابت الأول بعد البسملة والحمدلة يذكر الهدف من المعيار تحت عنوان التقديم، ثم يأتي نطاق المعيار، والنطاق يشمل على أمرين رئيسين، ما هو داخل في المعيار أصالة وما هو خارج من المعيار أصالة، وغالبا ينص على ما هو خارج عنه إذا كان هناك توهم أو علاقة، يعني أو يفترض أن يكون مشمولا وهناك أسباب تدعو المجلس إلى إخراجه من النطاق، فيذكر ولا يشمل هذا المعيار كذا وكذا وكذا، وسنأتي الآن إن شاء الله إلى نطاق المعيار. ثم بعد ذلك نبدأ في نص المعيار، ويعني تذكر أحكام البنود. المعيار مشى في التنسيق التنظيمي على الترقيم الترقيم الفرعي، بمعنى واحد ثم واحد واحد ثم واحد واحد واحد، والذي مشى عليه منهجية المعيار، وسترون هذا أنه يصل إلى التفريع الرابع، بمعنى إلى واحد واحد واحد واحد، واضح؟ إلى الدرجة الرابعة. ثم بعد ذلك إذا احتاج إلى التفريع فإنه يفرع بالترقيم الأبجدي، ألف باء جيم دال هاء واو أبجد هوز إلى آخره. هذا فقط لمنهجية المعايير لتعرفوها. من التفريقات المهمة، من التفريقات المهمة، متى يعبر المعيار غالبا، هذا غالبا، متى يعبر المعيار بالمصرف ومتى يعبر بالبنك؟ صحيح صحيح، نعم، غالبا البنك المعيار يحرص على التعبير بالمصرف إذا كان يقصد المصرف الإسلامي، ويعبر بالبنك إذا كان المقصود به بنك الربوين. هذه ليست دائمة لكنها الغالبة، وهذا التزم به خاصة في المعايير الجديدة، الأمانة صارت تنبه المجلس إلى توحيد المصطلحات. هذه قضايا كذا بس على الطاير. على كل حال، هذا نص المعيار. ثم بعد ذلك ينتهي المعيار ب طبعا تبدأ التفريعات وأقسام المعيار إلى غير ذلك من عناوين رئيسة وعناوين فرعية والترقيم إلى آخره كما ذكرنا. بعد ذلك الجزء السادس من نص المعيار تاريخ إصدار المعيار. وهنا فرق عادة في المعايير الدولية يا مشايخ، إنه المعيار يكون له تاريخ إصدار وتاريخ تطبيق، يعني في المعايير المحاسبة، لكن رأى المشايخ إنه هذا ما يجي في الشريعة، ما في شيء إنه بعد 4 سنين هذا الحكم يبدأ، يعني ما تيجي كذا. أما الجهة الرقابية والإشرافية متى تلزم به هذا أمر آخر. فالمشايخ للحكم الشرعي رأوا أنه في فروق، ما يصح أنه نقلد كل شيء، ما رأوا أنه هذا يمشي مع الحكم الشرعي، ما هو صح أنه حكم الله بعد سنتين يصير ماشي، فاهم؟ فرأوا كتعبير ما يصح أن نقول هذا، لكنكم تجدون هذا في المعايير، حتى بعض معايير المحاسبية الأيوفي في تاريخ تطبيق المعيار. هذه قضية ثانية. بعد ذلك في 3 ملاحق عادة من ملاحق المعيار. الملحق الأول تاريخ إعداد المعيار، أو نبذة يسمى كذا، نبذة تاريخية عن إعداد المعيار، ويسرد فيه باختصار ما هي الخطوات التي مشى فيها المعيار، وهي غالبا فيها الخطوات 10 ولا 13 اللي ذكرتها لكم. بعد ذلك أهم من أهم المرفقات مستندات الأحكام الشرعية، وهي زي ما ذكرت التعليل والتدليل المختصر. الثالث قد يكون وقد ما يكون، ألا وهو التعريفات. تفرد بعض التعريفات التي لم يكن لها أهمية لذكرها في صلب المعيار ولا في مقدمته، فيلجأ إلى ذكرها في ملاحق المعيار. أرجع مرة أخرى. أما بعد، المعيار، معيار المرابحة، نطاق المعيار. أولا، الإجراءات التي تسبق عقد المرابحة: تملك المؤسسة للسلعة وقبضها والتوكيل فيها. 3، إبرام عقد المرابحة، ضمانات المرابحة ومعالجة مديونياتها. هذه 4 وش تمثل لكم مرة ثانية؟ هاي مشايخ، أي نعم، خلوكم معنا، جزاكم الله خير. طيب، هذه مراحل، بالفعل مراحل المرابحة، وهي في ضمن نطاق المعيار. قالوا يتناول المعيار عمليات المرابحة، يتناول عمليات المرابحة بمراحلها المتعددة، ولا يتناول، دائما المعايير تنص على هذا، لا يتناول صكوك المرابحة وإن كان لها علاقة، قالوا لكنها مغطاة بمعيار الصكوك رقم 17، وهذا الذي يفعل عادة. البيوع المؤجلة الأخرى، البيع الآجل، جيد، رأى المجلس وإلى الآن ترى ما في معيار خاص للبيع الآجل. بيوع الأمانة ليست من وكذلك بيوع المساومة الأخرى، بيوع الأمانة غير المرابحة، وبيوع المساومة ليس مكان حديثها أو تفصيل أحكامها ضمن هذا المعيار. طيب، نبدأ بالمرحلة الأولى التي ذكرها المعيار، الإجراءات التي تسبق عقد المرابحة. وهنا هذا فقط تلخيص، وحقيقة أنا أعيد والله يعني مو شكر، يعني حقيقة الإكبار والجهد الكبير الذي بذل في التفكير العميق في قراءة المعايير ثم تلخيصها بهذا الوجه المبدع، جزاك الله خير. الأمر الأول، إبداء العميل رغبته في تملك السلعة. تحت هذا النوع، تحت هذا البند الرئيس، هذه من أهم الأحكام المذكورة فيه، يجوز الشراء بناء على رغبة العميل. وهذه قضية مهمة، كما ذكرت لكم شايخ، المرابحة في الأصل في الصلاح الفقهي ما فيها رغبة عميل ولا ما رغبة عميل ولا وعد، ليست ضمن هذه المنظومة. لما جاء المجال المشايخ عالجوا هذه المنظومة، هذا العقد المركب، هذا العقد المركب في هذه المنظومة المتكاملة، بدأوا يفككوا أوصاله، كما لا يخفى عن شريف علمكم. هنا في نقطة مهمة جدا، وهي لا تخفى عن شريف علمكم، من المهم في هذه العقود المركبة، العقود المستحدثة، أن نعالج أمرين. الأمر الأول، التحقق من شرعية أجزائها. جيد، توفر الشروط وانتفاء الموانع في أجزائها، زي مثلا الآن الوعد هذا نفسه الشروط وشروط انتفاء موانع وانتفاء موانعه، ثم النظر في المنظومة العقدية المركبة والنظر في مآلاتها باعتبارها منظومة متكاملة. وكما لا يخفى عن شريف علمكم، عقد العينة عقده الأول صحيح مكتمل الشروط والأركان انتفت عنه الموانع، وعقده الثاني كذلك صحيح اجتمع شروط وأركان انتفت موانعه، لكنه باعتباره منظومة عقدية متكاملة كان حيلة على الربا فحرم، وهذا الذي يفعل في المعايير. على كل حال، هذه الفقرة الأولى إبداء العميل، قال المجلس يجوز الشراء بناء على رغبة العميل، يجوز للبنك أن ينشئ شراءه للسلعة بعد إبداء العميل لرغبته. الثانية قالوا يجوز أن يحدد العميل في طلبه جهة معينة، يقول حامد أنا أبغى سيارة كذا من المصنع الفلاني من الشركة الفلاني، أبغى حديد الحديد السعودي حق شركة حديد، يعني يجوز للعميل أن يطلب من البنك أن يشتري، وإن كان الحديد هو الحديد لكن أنا أريد المصنع الفلاني أو الشركة الفلانية أو المورد الفلاني. مشايخ أرجوكم في المرابحة لا تقصروا أذهانكم وتفكيركم وتطبيقكم على بيت وسيارة وبطاقات، لا ما في بطاقات هنا، بيت وسيارة وحاجة زي هذه. الموضوع أكبر من ذلك مشايخ، المرابحة تشمل طائرات وباخرات وأجهزة تصنيع، ويعني الموضوع أكبر من أن ينحصر. فلذلك حتى تطبيق بعض المواد إذا هي مجرد سيارة إذا هي سيارة وعقار قد لا يلزم كثير من هذه القضايا، لكن الموضوع تطبيقه أعم وأكبر من ذلك، فكان من الأهمية النظرة الشاملة له. الفرق بين الرغبة والوعد، إيش الفرق بين الرغبة والوعد؟ صعبت علينا شيخ عامر الله يسامحك. ها مشايخ، ها الوعد قد يكون غير ملزم. أقول لك أنا والله نفسي أتعشى شاور من الليلة، هذه رغبة ولا إيش؟ هذه رغبة. أنا أجي للبنك ترى أنا والله ودي أشتري سيارة كامري، فوالله شوف ترى أنت ما تصلح، أنت راتبك مو محول، هذه رغبة. طيب الوعد لا، أنا أبغى، أنا شيخ عامر الليلة أبغى أتعشى شاورما، فوعدني الشيخ عامر أنه عشي، هذا وعد الآن واضح ترى مزح. فالمقصود هذا الفرق بين الوعد بين الوعد وبين الرغبة. ففي الحق البنكي أنه العميل يأتي يرغب في شراء كذا، لكن الوعد حتى قبل مرحلة الإلزام، حتى لو لم يكن وعدا ملزما، فهناك فرق بين الوعد وبين الرغبة. الرابع، يجوز أن يحصل المشتري على عروض الأسعار. ما هي المقصود؟ وين عروض الأسعار هذه؟ هم شايخ خلوكم معنا سريعين لأنه الوقت ضيق. من التجار، يجوز له أن يأخذ التجار. طيب أيوة، طيب هذه العروض تكون على ضربين رئيسين. يكتب مادي، إذا أحد منكم قد اشترى مرابحة يكتب أحيانا مثلا موردي السيارات ولا غيرهم، أنا قلت لا تخسر نفسك مع السيارات وأنا قاعد أقع في المشكلة، يكتبها باسم العميل، لأنه ترى ما يعرف البنك ولا يتعامل مع البنك بعض أنواع السلع، لا يتعامل الموردون أو المصنعون مع البنوك، ما يعرفهم، فلا يتعامل إلا مع عميل يعرفه. واضح؟ شركة مستشفى، هذه شركة جنرال إلكتريك ما تعرف البنك، ما تعرف بنك البلاد ولا تعرف بنك الراجح ولا تعرف غيره، لا تعرف إلا مستشفى دلة ولا مستشفى كذا ولا، واضح؟ ففي بعض أنواع السلع المصدرين والموردين والصانعين لا يبيعوا إلا من عملاء من فئة أو من أنواع عملاء معينين. على كل حال، سواء وجد سبب ولا ما وجد سبب، المعيار قال يجوز أن يكون العرض أو التسعير صادرا باسم العميل، لأنه ترى ما يترتب عليه شيء، لكن اشترط شروط سأتكلم عنها الآن، أن يكون هذا العرض صادرا باسم العميل أو باسم البنك، وأيهما أولى؟ باسم البنك بلا شك. طيب ليش هنا نبقى خايفين من إيش؟ أنتوا خايفين من إيش؟ خايفين من إيش؟ إيش الشبهة الربوية دي؟ يعني يكون إيش؟ لا لا لا، خلونا قبل القرض، خلونا قبل القرض، نحن لسه ما وصلنا قرض ولا شيء، إيش فيكم؟ وين رحتوا أنتوا؟ يا أخي التاجر عبد اللطيف جميل عنده تيوتا حقته من مدري 50 سنة حقته السيارات، شلون يبيع ما لا يملك؟ أنتوا إيش متحفظين من إيش؟ أنتوا خايفين من إيش؟ دي يا جماعة خلوكم معي يا جماعة، خلوكم خذوني واحدة واحدة. أنا قاعد أقول معليش أجيب أمثلة بكيف، معليش سامحونا، ما من بيع، ما هو محتاج تسويقي. عبد اللطيف جميل عنده تيوتا صح؟ السيارات عنده ولا لا؟ يملكها ولا لا؟ طيب لما يعطي التسعيرة لو أعطاها باسم حامد ولا أعطاها باسم بنك إكس، إيش المشكلة؟ إيش المخوف؟ لا لا لا ما هو صحيح. ها لا هاي شيخ، لا يخاف يا مشايخ انه يكون هذا ايجابي، انه يكون حامد وعبد اللطيف جميل اشتروا وباعوا، واضح؟ المخوف ان يكون هذا ايجابا صدر مقابله قبول من العميل، واضح يا مشايخ؟ ولذلك انه لا يخفى عن شريف علمك والايجاب ما في شيء اسمه اوجبت عليك اني بعتك نيه لله قبل ما، يعني الايجاب ما في، يعني ايجاب ايجاب ورقه فاكس تريك، يعني اقصد ليس له صيغه، واضح يا مشايخ؟ فلذلك قد يكون في أعراف التجارة أن هذا إيجابا، واضح؟ فنحن نكون بعيدين عن هذا، فنقول الأولى، الأولى وشو؟ أن يكون باسم البنك. طيب لو حصل المخوف، خلوني أوريكم. طيب فلذلك قال يجوز أن يكون باسمه أو باسم المؤسسة، دائما نقول المؤسسة المقصود بها إيش؟ طيب موقف المؤسسة من طلب العميل، قال إذا صدر القبول، هنا نحن قلنا المخوف، والشيخ عامر ما قصر طلع لكم المخوف على طول، قال إذا صدر قبول من العميل بعد إيجابه له، مين إيجابه؟ مين بعد إيجاب له؟ مين هذا؟ مين هذا إيجاب مين؟ التاجر، التاجر. طيب أو إيجاب عام، لم يجز عقد المرابحة. فلذلك إحنا ليش نقول دائما الأولى إنك أنت تطلعه باسم البنك. طيب لو حصل، لا يلزم على كل حال إذا طلع عرض السعر، لا يلزم على كل حال أن يكون إيجابا، واضح يا مشايخ؟ فلو كان هذا الإيجاب موجها للبنك فإنه يكون إخطارا، واضح؟ إذا كان للعميل فإن صادف من العميل قبولا انعقد العقد. طيب في هذه الحالة إيش نسوي؟ يجوز للبنك يدخل مرابحة؟ غلط. يجوز للبنك يدخل مرابحة؟ غلط. وإذا قلت يجوز برضو غلط، صحيح. وشلون هذا السؤال جواب دبلوماسي؟ يلا أعطينا التفصيل. لا لا لا، هذا مرفوض والمعيار نص عليه، حيأتي إن شاء الله. إيه نعم، أن يكون فسخ حقيقي، فسخ حقيقي لا تترتب عليه. وأنتوا تعرفوا يا مشايخ إنه الإجابة والقبول هنا لا يلزم دفع الثمن، فإذا انعقد لأنه السلعة حاضرة، فيجوز أن يكون الثمن مؤجلا، فقد يكون العقد منعقدا ويجي حامد يروح للبنك يبغى تمويل، فيدخل البنك يشتري شيئا مشترى، واضح؟ يعني يمول عقدا ربويا قيده مشترى، فيكون هو فقط يدفع الكاش، واضح؟ فلذلك قال المعيار إذا صدر قبول من العميل لم يجز، والحل سيأتي الآن. وجوب الإلغاء الحقيقي لأي ارتباط عقدي سابق، واضح يا مشايخ؟ الثاني التأكد من كون البائع طرفا ثالثا. وش يا مشايخ؟ هذه صورة يسأل عنها المشايخ وطلبة العلم، ويسأل عنها الناس كثيرا، بل إن رأيت بعض طلبة العلم يتناقشوا فيما بينهم تضعف النفس. وش الصورة هذه؟ كلها تحت هذه، تحت هذه. هذا فيه مؤشر، الله الله. طيب هذه وش يا مشايخ؟ بسرعة الصورة، والله الوقت ما هو في صالحنا. هذه يجب كلنا نكون مستوعبينها جيدا، انه يكثر السؤال عنها. خلونا نشوف من الإخوة اللي في الخلف. ها مشايخ، طيب يقول التأكد من كون البائع طرفا ثالثا، ايش المخوف شيخ؟ ويقع عليها المخوف العينة، صحيح. ايش الصورة اللي يكثر عنها سؤال الناس؟ وهي كذلك لها علاقة بهذه، التأكد من عدم صورية البيع. وشلون؟ شيخ شيخ شيخ بسرعة، إيش؟ لا لا لا، شوفوا مشايخ، خليني أقول لكم هي بالآخر محاولة، سامحني شيخ. إيش؟ لا، السلعة موجودة ما فيها كلام، معليش شيخ. إيش؟ لا لا معليش معليش، هقول لكم وحتتذكروا الآن الصور، هقول لكم صورة يكثر سؤال الناس عنها. إيش السؤال؟ أنا أبغى كاش، أنا أبيت عندي الحمد لله، أنا مو أنا بس عندي في المثال، أنا عندي بيت، أنا أبغى كاش، أبغى أزوج ولدي، أبغى أسافر، أبغى أسوي تجارة، أنا أبغى كاش، سيولة نقدية. ماذا أفعل؟ البنك عنده عقد إيش؟ مرابحة عقارية، مرابحة سيارية، مرابحة سيارات يعني. ماذا أفعل؟ أقول شيخ إيش رأيك؟ وهذا يكثر السؤال عنه، شيخ أنا ترى أنا عندي بيت، أروح أبيع لزوجتي أو أبيع لأخويا ولا بيه صعبي، أنا أثق فيه. طيب طيب، ثم ماذا أقول؟ أروح أفرغ باسم أبوي ولا أخوي ولا صاحبي ولا صديقي ولا زوجتي. صار البيت في الصورة بحق مين؟ الزوجة ولا الأخ ولا الأخت ولا الصديق. طيب الخطوة التالية، من يكمل؟ من يكمل؟ دقيقة بس، أنا أبغى واحد يتكفل بالإكمال. دقيقة دقيقة، من يتكفل بالإكمال؟ تفضل شيخ. اللي هي في الظاهر مالكة العقار. طيب صحيح. شوف يا مشايخ باختصار يسأل الناس عنها كثيرا، أنا أبغى كاش أروح أسجل البيت باسم صديقي تمام وأقول للبنك ترى مالك العقار، وبالفعل الآن قانونيا في في في في في كتابة عدل العقار باسم الصديق أنا أثق فيه. جاء البنك شرى البيت كاش من البائع اللي هو التاجر في هذه الحال، أعطاه 1,000,000 ولا 1,200,000. طيب ثم جاء البنك الآن تملك البيك البيك البنك تملك البيت. طيب مشكلة شو ورمة وحين البيك هذه الله يستر من النتيجة. فالبنك الآن اشترى البيت من المالك جيد، ثم جاء البنك الآن شرعا ما في إشكال تملك بيت وصار في ملكه ثم باعه علي بالأجل 1,500,000 في إشكال. طيب ثم جاء صديقي قال يا أبو أنس أبشر هذا بيتك أبحول له لك بالآن كتابة عدل ولا يخليه ويكتب سند ضد ولا أي شيء، هو البيت أصلا حقي ولا طلعت منه ولا شيء، بس فزعت صديق واضح. هذا من التعاون على البر والتقوى والأخوة في الله سبحانه وتعالى والتعاون يعني من الأشياء هذه الطيبة يعني عرفت كذا، والمسلم لأخو المسلم لا كذا. طيب فوالله وكذا يسأل الناس وبالفعل بعضهم صادق يقول والله ما يبغى مني ريال وهو صادق يريد فقط أنه فزع مع أخوه ولا مع صديق ولا كذا. هذا العقد يا مشايخ صوري واضح، لأنه هذا اصلا هو بيتي بس انا سجلته هناك واخذت الكاش وسددته، فانا قد اخذت 1,200,000 كاش وسددته 1,500,000. ما فيها ما في ما اظن يعني يتوارد الشك الى حرمه مثل هذه الصوره. فعلى كل حال المعيار من زمان وهو ينبه الى حرمه هذا الحل العملي. كنا في البنوك هذا قانون كذا ما تقدر تسوي شيء لانك ما تدري ما تقدر تمنع، وبالفعل قد يكون البيت حق حرمته صدقا يعني ما يعني لا يلزم كل بيت باسم حرمته ولا باسم أخوه ولا باسم أبوه. لا يجوز لنا شرعا كما هو حرام تحريم الحرام التحريم الحلال تحليل الحرام كذلك لا يصح. قد يوجد صور أنه بالفعل حرمته ولا أخوه ولا زوجته ولا كذا يملك البيت حقيقة، فما نستطيع نمنع هذا. طيب إيش الحل؟ إيش الحل؟ أنا أعطيكم الإجراء حتى الآن أديكم الواقع. إيش الحل؟ ماذا كانت تفعل البنوك؟ بعض البنوك الإسلامية الحريصة يوقعوا إقرار أن أقر أنه هذا البيت إذا كان أخوه ولا أبوه ولا كذا وجدت الشبهة. ترى كثير من الناس وأنا جربت هذا بنفسي إذا وضحت له الحلال والله الناس ما تبغى الحرام، ما يعرف الناس ما تعرف ما تظن أنه هذا حرام، تظن فزعة وأجر وخير، لكن إذا قلت له ترى ما يجوز والله يتراجع الناس. فلذلك توعية في جزء منها توعية وجزء منها لا والله أنت تحمل وتدين، وهذا يكون مدين أمام الله سبحانه وتعالى. تضع إقرار أنه هذا البيت إذا كان هذه الورقة توقع إذا كان حق بيت أخته ولا زوجته ولا أمه ولا مدري، إذا وجدت الشبهة يوقع إقرار أنه هذا البيت هي تملكه حقيقة ولا يوجد تحايل ولا صورية ولا غير ذلك من القضايا ذات العلاقة. عدم الاتفاق مع العميل على المشاركة أو صفقة محددة، إيش المقصود؟ سريع يا مشايخ الوقت يأكلنا أكل. هاي مشايخ إيش المقصود؟ هذه صارت متون. هاي مشايخ أنا أنصحكم نصيحة أخ محب، اقرأوا المعيار الذي سيكون محل اللقاء قبله، يعظم الانتفاع به كثيرا، لأنه إذا قرأت أنت صار عندك إشكالات، أنت عارف وين محل الإشكال عندك. فلذلك إذا أتيت في اللقاء تتحدى أو تتأكد من دقة فهمك أو تطرح الإشكال الذي عندك مع المحاضر الذي يكون موجود، فيكون أدعى لإنضاج الفكرة وتثبيتها في الذهن. على كل حال ما المقصود؟ ها شيخ عبد الله؟ لا خلي أكسب الوقت، ما هي مشكلتها عينة هنا. ها شيخ؟ لا ما هي هذا الإشكال سمع شيخ؟ لا ليست هذه الصورة. ها مشايخ تفضل آخر محاولة سريع. صحيح صحيح صحيح هذا الإشكال. الإشكال خوف الضمان، ضمان الشريك واضح، سواء كان شركة ملك ولا شركة عقد، وبالأحرى هنا غالبا شركة العقد، أنه الآن أدخل معك شراكة في شراء هذه السيارة ولشراء هذا العقار، وأتعهد من الآن أن أشتري حصتك بقيمتها الإسمية مع زيادة. فهنا قد ضمن الشريك لشريكه، فهنا محل إشكال، فقال عدم الاتفاق مع العميل على المشاركة أو صفقة محددة. قالوا طب الحل وشو؟ حيأتيكم في المعيار الآن لا تطالعوا، بس وش الحل؟ قال المعيار يكون البيع بإيش؟ هم شايخ والله أنا عارف أنه اليوم طويل، فمعليش خلوكم معانا. إيش الحل؟ إيش الحل؟ الحل إيش يا مشايخ؟ هاي شيخ الحل البيع بالقيمة السوقية. أيوه إيش هذا الكلام الفاضي حق قيمة اسمية وقيمة سوقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم وش هذا الكلام؟ لا أنت الثاني النص الأول مرة مضبوط والثاني يبغى له ينضبط شوي. ها الشيخ من يكمل له؟ إيش الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة السوقية يا مشايخ؟ تفضل شيخ مشيها لك ماشي جيد. مثلا الآن دخلت أنا والشيخ شراكة في شراء هذه العلبة، طيب أنا 50 و50 قيمتها الإسمية، الآن نحن اشتريناها أنا وياه اشتريناها ب10، فأنا أملك فيها 50% وأنا 50%. الذي لا يجوز أن أقول للشيخ ترى أنا أشتري حصتك بربح بعد سنة ب20%، لأن هذه القيمة الإسمية، القيمة التي اشترينا بها. أما القيمة السوقية بعد سنة هذا البيت يصير اللي كان ب10 يصير ب12 ب15 ب8 ب9 ب7. فإذا قلت له وأنا أعدك بشراء حصتك بربح كذا بعد كذا بقيمتها في السوق، بيض الله وجهكم، ما فيها إشكال، لأنه خرجنا عن الشبهة، ما في ضمان، لأنه قد تكون خسرت وقد تكون ربحت. واضح يا مشايخ؟ فهذا الفرق بين القيمة الإسمية والقيمة السوقية. وضحت مشايخ؟ لا تستحيوا مشايخ، إذا ما وضحت لأحدكم خليه يوقفنا، لكن نمشي الآن. إذن لا يجوز المرابحة المؤجلة في النقود. ليش؟ ها مشايخ دون سؤال يلا كذا بسرعة، ليش؟ ها؟ صحيح ربا. طيب ربا ايش؟ فضل ولا نسيئة هذا؟ ها؟ ما يصير الاثنين مع بعض؟ يصير فيها اثنين. طيب الثاني لا يصح إصدار صكوك لديون مرابح. أوه مشايخ أوقفوا اللي عندكم شوية. أنا ذكرت إيجابيات للمرابحة، ذكرت إيجابيات من أهمها ايش؟ صحيح معرفة مقدار الربح اللي يأخذه البنك مقدما. اثنين اعتبرته مدين، صحيح. الثالثة أخذ الضمانات. طيب هل في سلبيات؟ هل في سلبيات؟ كم بقي شيخ على الوقت؟ الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب يسرها الله مشايخ. مع كونه له مزايا خذوا مني، له سلبيات. البنوك بحثت عن بديل، وأنا الآن أبغاكم تقولوا لي إيش البديل. مع كونها لها إيجابيات كبيرة تطبيقية، لكن لها سلبيات صعبة، أهمها اثنين أو ثلاثة، وهي: واحد، المرابحة لا يصح تداول دينها، وهذا به لذلك لا يصح إصدار صكوك مرابحة عليها. إيش يعني؟ الآن أنا سابق أبغى أجيب مكينة من اليابان قيمتها 100 مليون، اشتريتها مرابحة وبعتها من سابق، مضبوط؟ مضبوط. طيب هل أستطيع أن أصكك بدل أنا ما أدفع 100 مليون البنك، هذا كل مليون أجيبها واحد يدفعها، مضبوط؟ هذا الصكوك. طيب هل يجوز أن هذا الصك يوضع في السوق المالية ويتداول؟ ليش؟ يمثل الدين الآجل اللي في ذمة سابق، ما يجوز، واضح؟ فهذا أحد العوائق. لكن لو كانت إجارة يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ فيه تفصيل. على كل حال، لأنه إذا كانت عين مؤجرة، عين مؤجرة، هذه عمارة وأنا أملكها تأجير منتهي بالتمليك ومأجرها عليك، أنا أقدر أبيع إما العمارة كلها ولا حصة منها، واضح؟ فيجوز تداول صكوك الأعيان المؤجرة، لكن صكوك المرابحة لا. هذا أحد العوائق والمشاكل والسلبيات التطبيقية للمرابحة. اثنين، أنا قلت لكم العقار والتمويلات طويلة الأجل، الواقع أنه الأرباح المحددة على التمويلات في المرابحة وغيرها يسترشد فيها بمعدلات أسعار الفائدة، هذا موضوع ثاني حنجيه، أصلا موجود في المعيار عندنا. مجرد الاسترشاد رأى المعيار أنه ما في، المجلس الشرعي رأى أنه جائز إذا كان استرشادا. أسعار حتى لو نسيت سعر الفائدة، أسعار العقار، أسعار العملات، أسعار النفط، أي شيء أسعارها ماذا مشايخ؟ طبيعة، طبيعة أي تجارة أو كذا أسعارها فوق تحت. إذا أنت تبي تبيع مرابحة طويلة الأجل فأنت لازم تقول الربح محدد ولا لا؟ طيب إذا كان ربح محدد عندك يا بنك مخاطر عالية، هذا التمويل اللي الآن أخذت منه ربح 5% قد يصير بعد 7 سنين 12، فأنت خسران. ولو رفعت إيش كانت تسوي البنوك؟ تقول على 10 سنين أكثر شيء يمكن تصل له أسعار الفائدة 12، فيبيعوا اليوم ب12 والبنوك التقليدية الربوية بتبيع ب7، فما حد يجيه ويراه ظالم. واضح يا مشايخ؟ وضحت الفكرة؟ مخاطر تذبذب أسعار العائد، ففي المرابحة طويلة الأجل ما يقدر يأخذ عائد متغير، وسأفصل فيها إن شاء الله. هذه المشكلة الثانية. المشكلة الثالثة، أتصور أنك عندك بنك، كم أسعار العقارات بشكل عام إذا تشتري فيلا؟ كم متوسط بشكل كذا بسرعة يعني حول؟ لا مليون، في مليون، في دوبلكسات وكذا في مليون. طيب لو أنت تبي تبيع 100 فيلا، كم هذه؟ كم متوسط مدة تمويل العقاري؟ ما تقل عن 15، غالبا ما تقل عن 15. يعني لو انت عندك بس 100 واحد مولت 100 عميل حتستنى 15 سنه جالس كذا. سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله سبحان الله الحمد لله. ما يصلح ما يصلح. واضح ايش يسوي في التقليدي؟ ايش يسوي في التقليدي في الربا؟ وايش يسوي؟ ما حيقولوا سبحان الله والحمد لله ولا حتى حيدندنوا يغنوا. ايش حيسوي؟ هذه يسموها محفظه. مو لما له 100 فله باعها بعدها واحده منها باعها قبل سنه واحده بعد 6 شهور. المهم 100 فله تقريبا عمر المحفظه 15 سنه. وش يسوي فيها؟ كم قيمه المحفظه؟ 100 مليون الكلفه. طبعا هو مول بربح في شيء 5 و7 وهذا في حكومه وهذا واضح احد 7 6 5. معدل الربح اللي عليها ال100 هذه فيها كم؟ 120. قول معايا 120. كم يبيعها؟ 110 108 107. اخذ الكاش هو حقق 7 8 حققها ممتازه حلوه وباعها بعد سنه بعد 6 شهور بعد كذا وراح شغل السيوله بتمويلات جديده. هذا اللي يسموه في الربا يسموه ايش؟ تسكيك او التوريق سيكيورتيزيشن. تمام؟ هذا يصح معانا هنا؟ ما يصح. ليش؟ البيوت ما هي حقتنا راحت العين تملكها الناس هذه حقت حامد وعبد الله وعبد العزيز وعبد الرحمن واضح مشايخ. لكن بقيت ديونها فديونها لا يمكن خصمها ولا تداولها ولا بيعها الا بيعها بحاجه واحده. ما شاء الله بر بيض الله وجهك شيخ. شو اسمك؟ الله يحفظك. ممتاز. وهذا صعب فيه صعوبات تطبيقيه جمه خاصه في هذه المبالغ. خلاصه الامر الذي اتى بذلك ان المرابحه لها ثلاث سلبيات رئيسة لا تنسوها. قلت السلبية الأولى شو اسمه مخاطر تغير العائد. السلبية الثانية عدم إمكانية تداولها وهي يمكن شبيهة. لكن الثالثة عدم إمكانية بيع الديون ديون المرابحة أو محافظ سميها بالاصطلاح المعاصر عدم إمكانية بيع محافظ التمويل بالمرابحة. الأول فنيا في فرق فقهيا التكييف واحد. الاولى تداول صكوك المرابحه انه هذا الصك نفسه يدرس في السوق الماليه ويتداول، بينما الثاني هذه المحفظه بكبرها اشيلها وابيعها على جهه ثانيه. واضح؟ هو فقهيا وحده انا معك وفقهيا وحده. طيب اذا المشايخ عدم جواز اصدار صكوك لديون المرابحه، عدم جواز تجديد المرابحه على نفس السلعه بسرعه، ايش المقصود بهذا؟ هم شايخ عدم جواز تجديد المرابحة على نفس السلعة. معلش إيش هي تقول إلى هذا؟ هي تقول إلى هذا. يعني مثلا أنا اشتريت من البنك سلعة سيارة على 4 سنين 120، جيت بعد 6 شهور لا غلقت، افترض أنها غلقت، أنا أبغى تمويل أروح على نفس أجدد المرابحة على نفس السلعة. يجتمع فيها أمرين، إنها عينة ولا إنها قلبتين ولا الاثنين، على كل حال إنها ظلمات بعضها فوق بعض. على كل حال الإجراءات التي تسبق العقد المرابحة، الوعد من العميل، منع المواعدة الملزمة. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب هذا من أهم مشايخ، هذا من أهم قضايا هذا المعيار، وهو يؤثر على الصناعة المالية الإسلامية كلها. ما أقول على المعايير، هذا هو القلب، من أهم المفاصل، من أهم القضايا في المعاملات. دعوني اسمحوا لي فقط في دقائق لين يجي وقت الاستراحة. كم الصلاة؟ لا لا لا لا, لا, لا. ما عندي مشكلة. كم لا لا لا لا ما عندي إشكال، بالعكس هذا أحب إلي وأريح لي. جزاك الله خير. كم كم كم كم الساعة مشايخ الآن؟ عليكم بس فقط أنا ألخص لكم الإشكال. الوعد أو المواعدة كانت من أهم الإشكالات، بل إنه ممن حرم المرابحة إنما حرمها لموضوع الإلزام بالوعد فيها. تعرف ما يخفى الشريف عليكم، ولا هو وقت ولا هذا المجال، عيب في مثلي أن يطرح بين يدي أمثالكم موضوع كلام الفقهاء في موضوع الإلزام بالوعد ديانة وقضاء. معروف الكلام الفقهاء في موضوع الديانة والأدلة والأحاديث والآيات، ما تخفى شريف علمكم. وكلام الخلاف والإشكال ليس في موضوع الديانة. موضوع الديانة أمره سهل وأمره معروف والخلاف فيه سهل وما يترتب عليه كثير إشكال. الكلام على موضوع ما يسمى الإلزام بالوعد قضاء، الأقوال فيه تقدر تشققها توصلها 5، تقدر تشققها إلى 5. لكن إجمالا الذي يرى عدم جواز الإلزام بالوعد مطلقا، أو الذي يرى جواز الإلزام بالوعد فيما يجوز فيه العقد، ومن يرى جواز الإلزام بالوعد مطلقا. وهنا نحتاج نحرر معنى ما يراه المجمع، ما تراه المعايير، وإن كان تغير. وهنا لازم أنا أوقف معكم وقفة. من يرى جواز الإلزام بالوعد من طرف واحد رأى مشى عليه المجمع ومشت عليه المعية، لكن ماذا يقصدون؟ وإن كان تغير، هذه نقطة أنا أريد أن أشيلها لأنها مهمة جدا، يرون ماذا يريدون بالإلزام بالوعد؟ هل يعني أنه يذهب إلى محكمة التنفيذ ويلزمه بالتطبيق؟ هم شايخ؟ لا، أنا ما أتكلم عن الشرط الجزائي، أنا أتكلم على الإلزام بالوعد سواء في المرابحة ولا في غيرها. هل معنى جواز الإلزام بالوعد الذي ذهب له المعيار وذهب له المجمع، هل يعني أن أنا وعدتك شيخ، أنت البنك وأنا العميل، قلت لك أشتري من عبد اللطيف جميل وأنا أشتري منك، شريت وقلت حامد تعال اشتري، قلت لك جزاك الله خير هونت، ديانة أمري بيني وبين الله، لكن قضاء، هل معنى الإلزام بالوعد من طرف واحد أنك تروح لمحكمة التنفيذ تقول لهم هذا وعد حامد الملزم ألزموه بالتنفيذ، هل هذا معناه؟ ليش لا؟ إيش معنى الإلزام بالوعد؟ هاي شيخ، إيش يعني شيخ؟ إيش معنى الكلام هذا؟ الشيخ يقول معنى الإلزام بالوعد لا يعني أنه الإلزام على التطبيق أو على التنفيذ أو الذهاب إلى قضاء التنفيذ ليلزمه بالتنفيذ، هذا كلام الشيخ، لكن يقول ما يعنونه أنه التعويض عن الضرر الفعلي. شيخ إيش معنى كلامك؟ طيب نعم، جيد، هذا المقصود، لكن هل هذا هو المطبق؟ مشايخ، لعله من القضايا التي يجب أن يشار إليها، أثرناه في مؤتمر أيوف الشرع الماضي وما زالت المسألة محل إشكال كبير. التحرير القانوني للتفريق بين الوعد والالتزام والعقد ويسموها الخطاب إبداء النوايا، في 4 أو 5 مصطلحات قانونية، بعض الفقهاء، أتكلم بعض كبار مشايخنا، يرى في رأيه حتى الآن حجيكم الأخطر المواعدة الملزمة. الآن في توجه يا مشايخ، أنا دحين ترى ما أقول شيء غلط وشيء صح، أنا أوصف بس الواقع، أنا لست في مقام أن يقول شيء صح ولا شيء غلط، ومن واجبكم على المنهجية أن أقول لكم الواقع، وأما البت هذا أمر إليكم. الذي عليه الواقع التوجه الآن، التوجه إلى الإلزام بالمواعدة، بمعنى أن يكون الوعد من الطرفين على الشيء نفسه في وقت واحد في محل واحد. ليس المقصود بالمواعدة الملزمة أن يقول بعتك بيتي بعد سنة على أن تؤجرني سيارتك بعد سنة، هذه ما هي المواعدة الملزمة، هذا وعد من طرفين. المواعدة الملزمة بيع وعدتك أن أشتري منك السيارة الكامري إذا اشتريتها، وهو يقول بيع وعدتك أن أبيعك الكامري إذا اشتريتها بسعر كذا بربحي كذا. خلو يعني الخطورة هنا، أولا النقطة الأولى، الأقوال إذا أردت أن تجملها 3، من لا يرى الإلزام بالوعد مطلقا إلا ما فيما يجوز فيه الوعد العقد، بمعنى إيش يعني؟ إيش يعني هذا القول؟ إيش معناه؟ لا يجوز الإلزام بالوعد إلا فيما يجوز فيه العقد، ومعناه إيش؟ بمعنى إنه في التأجير المنتهي بالتمليك، أنا أوعدك إني أملكك السلعة في من هذا الأقساط إذا أتممت السداد، هنا في محظور، أنا مالك وأنت مستأجر وأنا بعطيك شيء من عندي، هنا يجوز الإلزام بالوعد لأنه لا يترتب عليه محظور. صحيح هنا الجمهور على عدم جواز البيوع المعلقة أو المستقبلية، فلذلك هنا لتجنب للإشكال فيذهب إلى الوعد الملزم، واضح؟ فإذا هذا القول الأول، وإذا أردت في من لا يرى جواز الإلزام ريح نفسك وقول كذا، وفيه القول الثاني والثالث، من يرى جواز الإلزام لكن يقصد به هذا، وصار عندنا تطور، والرابع جواز الوعد الملزمة، هل قال المجمع، هل قالت المعايير بجواز المواعدة الملزمة؟ هل قال مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، هل قالت المعايير الشرعية لأيوفي بجواز المواعدة الملزمة؟ بلى. التطور إلى هنا ما في، المجمع سبق أيوفي في عام 2000 أنا سأقرأ عليكم نص المجمع لأنه هذه قضية مهمة مشايخ، أنا أريد أن أختمها لأنه هذه دونوها مشايخ، لأنه حتى المشايخ بعض أعضاء المجلس الشرعي يعني احتاجوا إلى التنبيه إلى هذا. صحيح أن المجمع حصرها في صور وربطها الضابط الذي وضعه المجمع عام ومحمال أوجه، اقرأوا معي ثم أقرأ لكم المعيار، هذا سلمكم الله المادة القرار رقم 157 17/6 بشأني كان في عام 2006 1427 في المملكة الأردنية الهاشمية، عنوانه قرار رقم كذا بشأن المواعدة والمواطأة في العقود. قال بعد الاطلاع الديباجة قرر ما يلي: أولا، الأصل في المواعدة من الطرفين أنها ملزمة ديانة، هذا ما يهمنا. ثانيا، المواعدة من الطرفين على عقد تحايلا على الربا مثل المواطأة على العينة، المواعدة أو المواعدة على بيع وسلف ممنوعة شرعا لا تجوز. ثالثا، في الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود المبيع في ملك البائع مع وجود حاجة عامة لإلزام كل من الطرفين بإنجاز عقد في المستقبل بحكم القانون أو غيره. مشايخ ركزوا، سأسألكم سؤال، سأقرأ عليكم هذه وأقرأ عليكم نص المعيار، وعندي فرق دقيق بين نص المعيار ونص القرار المجمع، ومن يجيب عليه له نسخة مجانا من دراسات المعايير. اسمعوا معايا النص. ثالثا، في الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود المبيع في ملك البائع مع وجود حاجة عامة لإلزام كل من الطرفين بإنجاز عقد في المستقبل حكم القانون أو غيره أو بحكم الأعراف التجارية الدورية كما في فتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعات، فإنه يجوز أن تجعل المواعدة ملزمة للطرفين إما بتقرير من الحكومة وإما باتفاق الطرفين على نص في الاتفاقية يجعل المواعدة ملزمة للطرفين. رابعا، إن المواعدة الملزمة في الحالة المذكورة في البند ثالثا لا تأخذ حكم البيع المضاف إلى المستقبل، فلا ينتقل بها ملك المبيع إلى المشتري، ولا يصير الثمن دينا عليه، ولا ينعقد البيع إلا في الموعد المتفق عليه بإيجاب وقبول. خامسا، إذا تخلف أحد طرفي المواعدة في الحالات المذكورة في البند ثالثا عما وعد به فإنه يجبر قضاء على إنجاز العقد أو تحمل الضرر الفعلي الحقيقي الذي لحق الضرر الآخر بسبب تخلفه عن وعده دون الفرصة الضائعة. انتهى؟ انتهى؟ طيب خلوني أختم أقرأ عليكم المعيار. والمعيار طبعا في المعيار رقم في المعيار معيار الوعد والمواعدة، ألا وهو المعيار رقم سلمكم الله في 1191. أفتح لكم الآن نص المعيار وأقرأ عليكم وأختم بها إن شاء الله، ونبدأ بعد الجلسة بعد الصلاة بموضوع آخر، لكن هذا الموضوع لأنه جدا مؤثر ومهم وفيه تغير في الاجتهاد الجماعي يعني على مستوى العالم. الفقرة سجلوا عندكم المادة 4.2 4/2 صفحة 1191 في معيار الوعد والمواعدة، المعيار 49. هذا المعيار صدر 2013، معيار المجمع متى صدر قراره؟ 2006، يعني بعده بسبع سنين تقريبا. شوفوا يا مشايخ، ها؟ لا لا لا، 2006 1427. طيب شوفوا يا مشايخ، المادة رقم كم قلت انا؟ 4/2. هذا نص المعيار. قال: المواعدة بفعل مباح غير واجب شرعا يجب إيفاؤها على الطرفين ديانة، هذا ما يهمنا، وهي غير لازمة في القضاء إلا في الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز معاملة تجارية حقيقية بدون مواعدة ملزمة إما بحكم القانون أو بحكم الأعراف التجارية العامة وليس لأغراض التمويل فقط، مثل المواعدة في التجارة الدورية عن طريق الاعتماد المستندي، المواعدة في اتفاقيات التوريد. 4/3، في الحالات المذكورة في البند 4/2 التي تكون فيها المواعدة ملزمة للطرفين فإن المواعدة ليست عقدا مضافا إلى المستقبل، ولذا فإن العقد الموعود لا يتم تلقائيا عند حلول الموعد، بل يجب أن ينجز في حينه بتبادل الإيجاب والقبول. وبما أن المواعدة ملزمة للطرفين فأي الطرفين قام بالإيجاب وجب على الطرف الآخر قبوله ديانة وقضاء، فإن لم يفعل فيلزمه قضاء تحمل الضرر الفعلي، وهو الفرق بين السعر المتواعد عليه وبين ما أنجز به العقد مع ثالث دون الفرصة الثالثة. من يقف ويبين الفرق بين قرار أيوفي وقرار المجمع في موضوع المواعدة؟ أبى أشوف أحد ما شارك. هل ممن رفع يده لم يسبق له أن يتحدث سابقا؟ شيخ، أنت ما أظن شارك صحيح؟ تفضل شيخ. هذه محاولة، أنا ما أقول إيش الصح من الغلط، أنا أخذ يمكن ثلاث محاولات وأختم. طيب في احد ما شارك؟ تفضل شيخ ابشر. تفضل شيخ، جزاك الله خير. شيخ جزاك الله خير. شيخ جزاك الله خير. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. مشايخ الفرق الوحيد ترى كلها مشتركة بين شيخ، لك في ذمتنا دراسات المعايير تصلك بحول الله. الفرق مشايخ كلها ها؟ ها لا هذا هذا عقد ناجز هذا. مشايخ المجمع والمجلس كلاهما رأوا أنها تكون بإجاب قبول معدين، ورأوا أنها تكون لمصلحة ولحاجة وكذا وكذا، ورأوا كلها تقريبا مشتركات. الغريب الذي استغربته في قرار المجمع أنه ما رأى التعويض عن الضرر الفعلي، وإنما قال يلزم به هذا هذا الجديد. ولذلك حتى المعايير كانت لاحقة بها، هذاك 2006 وهذا 2013، يعني بعدهم 7 سنين، لكن المجلس الشرعي بقي على أنه لا يكون إلزاما يعني التقضاء تنفيذ، وإنما يكون فقط التعويض عن الضرر في المسألتين. مشايخ هذه مسألة ترى مهمة، ربما ما هي موجودة في يعني ما أدعي، بس هذا من المجلس الشرعي غير موجودة في كتاب، هذا في الاجتماع الأخير وقفوا عندها المجلس، ولذلك هذه فائدة من المجلس غير موجودة في كتاب. الاجتهاد الجماعي تطور، لم يصل لا المجمع ولا المجلس الشرعي إلى القول بالمواعد الملزمة، وهناك أصوات كثيرة من علماء يرون لماذا لا نذهب إلى المواعدة الملزمة مطلقا. قالوا، أنا أقول الأسباب لأنه في المنهجية قال أعطونا فقط أهم الأدلة دون الدخول في تفاصيل الأدلة. من أهم ما ذهبوا إليه قالوا لأن في القانون في القوانين يفرقون بين سل وأجريمنت تو سل، بين بعتك وتعاقدنا على أن نبيع، فهناك فرق بين البيع الناجز والمواعدة الملزمة التي فيها شبه من البيع الناجز. 2، قالوا أن المواعدة الملزمة لا يترتب عليها انتقال المبيع ولا انتقال الثمن ولا ثبوته في ذمة الدائن، وإنما هي تثبت في ذلك الوقت ويلزم إيجاب وقبول جديد، ولا تعد يعني منعقدة بمجرد وقوع الزمن. هذه الفروق هل هي مؤثرة؟ غير مؤثرة؟ هذا كلام كثير، لكن ما أريد أن أشير إليه ختاما أن الإلزام بالوعد حتى من طرف واحد فيه مخاطر كبيرة، مخاطر شرعية أتكلم، والإلزام من طرفين أخطر. ويرى البعض أن المسار إلى هذا فيه فتح لمجال تحليل كل حرام، بمعنى نحن نقول لا تجوز المصارفة. نحن نتكلم دحين على إيش عندك أسوأ شيء، وش عندنا أسوأ شيء؟ ربا النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، تمام؟ ربا النسيئة نفسه إنه بعتك 100,000 ريال 100,000 دولار ب375,000 دولار بعد سنة، حرام ولا حلال؟ ما في أحرم منه، هذا شو اسمه نسيئة، صح؟ طيب هذا ممكن يصير حلال؟ كذا أسوي لك يا حلال، كيف أسوي لك يا حلال؟ ما تقول استغفر الله، لا تقول بعت، ما يجوز شيخ، ما يجوز. لكن قول وعدتك وعدا ملزما أن أبيعك 375,000 ريال، قل لي وعدتك وعدا ملزما أن أبيعك 100,000 ريال 100,000 دولار بعد سنة، نسلم ونستلم كذا. طيب يعني صحيح أن هناك فرقا بين الصيغتين، لكن هل هذا الفرق هل هذا الفرق مؤثر شرعا؟ دعونا نسلم بأن هناك فرق، بأن هناك فرقا قانونيا بينهما، وهذا محل نظر ومحل نقاش، دعونا نسلم بهذا. هل هذا الفارق مؤثر شرعا أم لا؟ الذي أعتقده كباحث أنه لا يوجد فرق، وبهذا كل حرام يمكن بضربة عصا أن يصبح الحرام حلالا. هذا هناك الفروق، أنا بكل أمانة عرضت القولين، لكن هذا من أهم القضايا التي ليست قضايا جزئية لأنها ستؤثر على كثير من الفروع مشايخ. وهذا قرار المجمع، وهذا قرار أيوفي، بل إن المجمع مشى إلى خطوة أبعد وقال أنه يجوز الإلزام بالتنفيذ. صحيح أنه حصرها بالمسائل التي فيها تدعو إليها الحاجة مثل عقود التوريد ولا كذا، لكن هذه الخطوة ذكرت لكم أن الخطوة التالية هي الانتقال إلى مرحلة الإلزام بالمواعدة الملزمة من الطرفين كليهما، وهي فيها خطورة في بيع ما لم يملك، في الربا، في الصرف المؤجل، في قل ما شئت، في ضمان الشريك لشريكه اللي هي يقلب الفرق بين المضاربة. وإيش الفرق بين المضاربة والمشاركة وبين القرض الربوي؟ إيش الفرق؟ كلها فقط الضمان. لا تقول ضمان، حرام، استغفر الله، استغفر الله العظيم. لكن أخي قل له وعدتك وعدا ملزما أن أضمن لك رأس مالك وربحك، خلاص يا أخي كذا الأمور تمشي بشكل أسرع والقانون يفرق. فالمقصود مشايخ أنا فقط أنا أوضح، أنا لا أحكم، أنا لا أبت، أنا لا أقول هذا قول شاذ ولا كذا، أنا أوضح لكم الواقع. ومن الأهمية مكان أن تعرفوا أين يسير الاجتهاد الفقهي في هذا المجال. كم الساعة الآن؟ 8. نقف عندها، أنا أعتذر، لكن هذا المعيار أبو المعايير وأمها، وفيه يعني قضايا جوهرية تؤثر على كل المعايير القادمة. بإذن الله بإذن الله نختم مع نهاية الوقت، لكن متى نرجع شيخ عامر؟ طيب ساعدونا أنه نبدأ إن شاء الله 8:25، حتى بإذن الله عز وجل ما تجي 10 إلا نكون يعني أنجزنا النصاب المطلوب بحول الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. شايخ على أن الوعد ما عليه الوعد، الكلام المعاصرين في الوعد على من يرى من لا يرى جواز الإلزام بالوعد لا من طرف ولا من طرفين إلا إذا كان يجوز العقد، فهو في هذا الاعتبار يكون من قبيل العقود المعلقة. ومن يرى جواز الإلزام بالعقد، طبعا ومن يرى جواز الإلزام بالعقد من طرف الإلزام بالوعد من طرف واحد، وما آل قولهم أنه فقط يتم التعويض عن الضرر في حال عدم الوفاء بالعقد، ولا يدخلون من الضرر التكلفة سموها لا التكلفة الفعلية للضرر. عزك الله، الله يكرمك يا شيخ، الله يحسنك. التعويض عن الضرر الفعلي أكرمك الله شيخ، ولا يدخل فيه الفرصة البديلة اللي هو قيمة النقد. هذا يقول أنا الآن لو استثمرت هذه 100,000 كان دخلت لي كذا، هذا غير مشامل. القول الثالث جواز المواعدة الملزمة، تجوز المواعدة الملزمة. المجمع والأيوفي ضبطت هذا، عزك الله، ضبطت هذا بأن يكون فقط في إذا وجدت حاجة، وضبطت هذا بضوابط. هذا الحقيقة الذي عرضت عليكم خلاصته، والأمر مهم جدا، ما زال الموضوع من الناحية القانونية يحتاج تحرير. وآثاره، كنت أتكلم مع أحد المشايخ قبل قليل، آثاره القضائية آثاره القانونية تحتاج إلى تحرير وإلى نظر. على كل هذا الموضوع وهو ذو ثجون، خلاصة الأمر ما مشت عليه المعايير، جواز الإلزام بالوعد من طرف واحد، الأصل حرمة المواعدة الملزمة من الطرفين، وتعني المعايير ويعني المجمع في الإلزام بالوعد، المجمع إلى ما قبل هذا القرار على أن المقصود بالإلزام بالوعد ليس قضاء التنفيذ، ليس إلزامه على التنفيذ، وإنما تعويضه عن الضرر الفعلي في حال وقوع الضرر. نرجع مرة أخرى، قال الوعد من العميل، منع المواعدة الملزمة، إمكان الاستغناء عن الوعد، جواز المواعدة مع الخيار. قال جواز المواعدة مع الخيار، هو إذا قيل جواز المواعدة بالخيار معناته مواعدة غير ملزمة، جيد. القضايا الأخرى جواز تعديل بنود، جواز تعديل بنود الوعد حتى لو كان وعدا ملزما، يجوز أن يتفق على تعديل هذه البنود عند إبرام العقد، إن أصلا هي مواعدة في ذاتها. القضية الأخرى حقيقة ما أود أن أشير إليه، قد تجد بعض من يناقش المسألة يقول لا يمكن للبنوك الإسلامية أن تعمل اليوم إلا من خلال الوعد الملزم كحد أدنى، لأنه يترتب عليه ضرر مع فساد الذمم والضمائر والكلام هذا الجميل. لكن الواقع العملي يثبت أن بنوكا كبرى تربح بالمليارات وعابرة للقارات أصبحت قادرة على أن تعيش وتربح، بل تكون من أكثر البنوك ربحية، من أكبر البنوك في المنطقة، ما بأسوق لأحد، ماشية ودون الإلزام بالوعد لا من طرف ولا من طرفين، بل إني وقفت بنفسي على هذه، ما يبنى أحكام عامة على حالات، لكن يحصل أنا بنفسي وقفت على مسائل عندما عملت في أحد البنوك إنه البنك ربح، جاء العميل قال خلاص أنا هونت ما بأشتري، وتراها ما هي حالنا، يعني ما هي حالة شائعة، تعتبر استثناء في البنك الذي لا يلزم، ومع ذلك ربح فيها البنك، وقد يخسر، هذه طبيعة الربح والخسارة، يعني هذا طبيعة البيع. على كل حال هذا رأي من يرى الإلزام وهذا رأي من لا يرى الإلزام. من الحلول أو من المقترحات لتخفيف غلواء عدم الإلزام بالوعد ماذا؟ خيار الشرط، أن يشتري البنك السلعة من البائع مع خيار الشرط. طيب هل هذا عملي؟ هل هذا حل عملي؟ نعم لا. تبغى الإنصاف؟ هو حل عملي لا، بغض النظر عن القرار، يعني اقصد انك تشتري لو قلت بعدم الالزام بالله او قلت بالالزام، اذا اشتريت انا حتى كبنك اخفف مخاطري، انا اشتريها من التاجر مع خيار الشرط، بحيث لو جاني العميل وقال هونت ارجعها بموجب خيار الشرط. هو عملي في كثير من الحالات، لكنه ليس عمليا في حالات كثيره، لانه زي ما قلت وسع النطاق، انت ما تتكلم بس عن سياره وعن عقار، حتى العقار اللي هو العقار مو كل عقار مالكه يرضى أن يبيعه مع خيار الشرط. ليس كل سلعة طيارة وسيارة وصاروخ ومدري إيش، ليست كل السلع بائعوها يقبلوا أن يبيعوها مع خيار الشرط. فإذا هو حل عملي صحيح ومطبق، لكنه لا يغطي كل احتياجات العملاء ولا يلبي كل السلع التي يريد أن يبيعها البنك مرابحة للإنصاف. أقول هذا. ومن القضايا الجميلة في المعيار، وهي محل خلاف بين الفقهاء القدماء، هل مجرد عرض المشتري، الآن البنك هو مشتري، أليس؟ معليش أنا ما أدري موقفي هنا جيد ولا مو جيد، يتعب أشوف بعضكم مسكين يعني ينظروا هكذا. طيب أغير في المكان قليلا بالنسبة لكم، بس هنا الشباب تعبوا شوي، خلينا نبدل حتى نعدل. اللهم صل على رسول الله، وين كنا؟ أي خيار الشرط. قالوا هل عرض الآن البنك يعتبر مشتريا، اشترى بالشرط بالخيار الشرط، هل عرض المشتري الذي اشترى السلعة بالخيار، هل عرضها للبيع يعد قبولا عمليا ولا لا؟ الذي رجحه المعيار قال أن مجرد العرض في ذاته لا يعد قبولا، لا يعد إنجازا للعقد مع البائع الأول، وإنما يبقى الخيار قائما للمشتري الذي هو البنك في هذه الحال. قالوا ويفضل أن يشير البنك في عقد شرائه مع التاجر أن عرض السلعة، حتى يثبت هذا، حتى ينفي هذه الاحتمالية، هذا يكون أفضل وأكمل وأتم. إذن هذا ما يتعلق بالوعد، العمولات والمصروفات. الإخراج إذا أذنتم فقط بس نحول الشاشة. طيب عندنا مصطلحان متقاربان، عمولة الارتباط وعمولة التسهيلات، حتى ما أطيل، هما متقاربتان، ورأى المعيار تحريم هاتين العمولتين كليهما. الأولى عمولة الارتباط، والمقصود بها لما أجي أنا العميل في البداية، في بداية مرحلة الرغبة أو مرحلة الوعد، أجي أقول ترى كذا، يقول تعال قبل ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم أديني عمولة ارتباط. إيش المقصود بعمولة الارتباط؟ إنه فقط نعم لا لا لا لا لا, لا, لا. قبل مرة وحنيجي العربون، احنا عندنا عربون، عندنا هامة جدية، قبل العربون وقبلها لسه ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، لسه ما قال انا ايش ابغى، سيارة ولا طيارة ولا، بس جاي يسلم، قال له السلام بفلوس. المقصود انه اليوم جاء قال له حتى انا ادرسك وابدا اشوف ائتمانك ومدري وشو، ابغى اوقع معك وتعطيني عمولة ارتباط. رأى المعيار عدم جوازها، وعلل لذلك قال لانه من بيع الحقوق والحقوق غير المتمولة، فيرى أنه ليس مقابل هذا المال لا عقد لا منفعة ولا سلعة ولا شيء، أنه مال في غير وجه حق، فرأى المعيار تحريمه. عمولة التسهيلات، إيش عمولة التسهيلات؟ قلنا هذيك حقة السلام عليكم، عمولة الارتباط. عمولة التسهيلات وشو؟ عمولة التسهيلات إذا درسوا ائتمانيا قالوا تعال أنا مستعد أعطيك مرابحة إلى 10 مليون، أعطيك مشاركة إلى 13 مليون، يعطيه خط تسهيلات ائتماني، يأخذ عليه رسوم اسمها رسوم تسهيلات. إيش رأيكم فيها؟ أنا قلت قيد المعيار قال حرام، بس ليش؟ وش وجه الفائدة الربوية؟ ما في قرض شيخ، ما في قرض أبداً، ما في قرض، صدقني ما في قرض. هو قال له أنا مستعد أبيعك مرابحة إلى 10 مليون، أعطيني عمولة التسهيلات بمثلا نص 1% من 10 مليون. قالوا لأن هذا، طيب عندك تفضل جميل. فقالوا أنه هذا يفتح الباب للربا، لأنه الربا في ذاته يعني إذا جاز الآن مقابل المداينة فيجوز في القرض، مجرد الاستعداد على التدين أو إعطاء الدين أو على إعطاء القرض، هذا فيه شبهة الربا، بالإضافة إلى أنه كذلك معاوضة على حق ليس فيه منفعة ولا إلى آخره إلى آخره. لكن أنا أرى أن شبهة الربا فيه أكبر من قضية عمولة الارتباط. عمولة الارتباط بالفعل معاوضة على حق على جريا على سنن المجلس في هذه القضية. نص المعيار، هناك مصروفات، مصروفات حتى يبيعك البيت، في روح مقيمين عقاريين ومدري إيش، وفي مصروفات حقيقة، في مصروفات قالوا هنا المجلس رأى أن الأعدل أن يتم توزيع هذه المصروفات بين العاقدين وتكون عادلة وتكون حقيقية. جواز أجرة تنظيم التمويل الجماعي، عندكم معيار كامل كان المفترض أن يكون في هذا اليوم، وهو معيار ما في إشكال كبير، السندكيشن اسم التمويل المجمع. قالوا مدير التمويل المجمع هذا أحيانا مرابحة لكبرها لا يستقل بها بنك واحد، فتجتمع بنوك عدة في مثل المشروعات الضخمة زي مشاريع أرامكو ولا سابك ولا كذا، تجتمع عدة بنوك داخلية وخارجية على تمويل. في الربا يسموه سندكيشن لون، قرض مجمع، وفي التمويل المباح يسموه تمويل جماعي، تمويل جماعي. فلذلك هذا يكون له قائد الذي يعني يقوم بأغلب الأعمال في جمع هذه البنوك الممولة وإلى آخره. خلاصة الأمر إذا كان تمويلا مجمعا قائما على المرابحة فلا بأس به، ويجوز كذلك لمدير هذا التمويل لأنه بالفعل يقوم بعمل مباح متقوم إضافي عن مجرد التمويل، فيجوز له أن يأخذ أجرة من زملائه الذين يقومون معه بهذا التمويل المجمع. دراسة الجدوى، دراسة الجدوى لا تخفى عن شريف علمكم، هذا مثلا جاي بيأخذ تمويل بالمرابحة لمصنع بلوك جديد، لمصنع كذا جديد إلى آخره، ففي بعض الأحيان الصنعة تقتضي أن تقام دراسة جدوى، فيجوز للبنك أن يأخذ قيمة دراسة الجدوى. ليش؟ هم شايخ؟ مقابل عمل متقوم حقيقي، يقوم بعمل حقيقي متقوم. طيب لكن دقيقة الراحة، من يأخذها دراسة الجدوى تكون للعميل لأنه دفع أجرة مقابل عمل، فيجوز مو يجوز حقه أن يأخذ دراسة الجدوى لأنه دفع، بغض النظر لأنه يحصل الإشكال كإيش أحيانا سواء دراسة، وأضيف لها الدراسة الائتمانية أشير لها في معايير أخرى تأتيكم إن شاء الله. أحيانا يقول تعال أنا بدرسك، يكون عميل كبير شركة ما هو زيي، يروح يأخذ 10 رواتب ولا سيارة ولا مدري وشو، يجي عميل كبير، فدراسة الائتمانية تحتاج بالفعل إلى عمل متقوم، بل إنه أحيانا في ذاتها بعض العملاء يريد من البنك يعطيه هذه الشهادة، مجرد إنه البنك يقول أنا مستعد أمولك بعشرة مليون 15 مليون، هذه وحدها شهادة مهنية يستفيد منها في أماكن متعددة. واضح يا مشايخ؟ الدراسة الائتمانية فلذلك هو بلا شك عمل متقوم يقوم فيه جهد مهني له عرف وله يعني له أعراف وهو صنعة، فيجوز كذلك أن يأخذ رسوما. لكن الإشكال جيت أنا قلت له أبا تمويل، قال تعال أدرسك اديني قروش أدرسك، درسني في النهاية قال والله ما تصلح لي، فالمشكلة أنه أخذ مني قروش وفي النهاية ما مولني، فأقل شيء أنه يجب أن يعطيني هذه الدراسة الجدوى والدراسة الائتمانية. الضمانات المتعلقة بالشروع في العملية، أنت ذكرت الشيخ الآن سنأتيها إن شاء الله. جواز كفالة العميل بصفته الشخصية للبائع في حال تعيين العميل لبائع معين، إيش المقصود هذا مشايخ؟ من يكفل مين؟ مين اللي قاعد يكفل الثاني هنا؟ التاجر. إيه؟ لأنه أنا بنك يجي يقول لي تعال اشتري لي من جنرال إلكتريك، والله ما أعرف جنرال إلكتريك، أنا بنك ولا أعرف هذا وش يسوي، هذا وش يعني أصلا لا أفهمها، فلذلك أخشى أن أشتري سلعة في مجال لا أفهم فيه شيئا فيغرر بي أو يضحك علي، فأقول له تعال أنت أصلا شركة، أنت مستشفى، أنت شركة تصنيع، تفهم لغتهم، لا أقصد اللغة، أنت تفهم ماذا يقولون وتعرف المعيب من غير المعيب، فلذلك أنا أوكلك، لا هنا مو التوكيل لسه واصلنا، هنا أنا أريدك أن تكفل لي هذا البائع. يكفله في ماذا مشايخ؟ طيب الشيخ عامر حط لكم هي يضمن، خلينا نشوف المستثنى حتى لأنه الأصل يضمن في إيه اللي يبغى المستثنى وشو؟ لا يصح له. يا جماعة أنتوا ناسين التركيبة وشلون؟ أنا جيت قلت له أبغى هذيك السلعة، قال خلاص ما يخالف بروح أشتريها لك، بس تضمن وأضمن وإيش؟ إذا تضمن تلف السلعة قبل أن يعني معناته أنا تحملت ضمان السلعة قبل أن أشتريها مشايخ، ما يصح. فلذا ويكون هو 20,000 مشكلة عندنا هنا، قد ربح فيما لم يضمن يعني فيها إشكالات كثيرة. واضح مشايخ؟ قال يجوز أنه أضمنه، لكن أضمنه في إيش؟ أضمنه في جديته، في دقة صنعته، في أنه يسلم، هذا ما في إشكال أنه يضمن. هنا قالوا بصفة طرف ثالث ليس باعتباري شريك، وهذه لها وجه، لكن وهذا الاستثناء مهم جدا، ولو لم يستثنى لكان فيه إشكال كبير جدا. طيب هنا جاء كلام الشيخ. وين الشيخ؟ عندنا حاجتين مشايخ، عندنا هامش الجدية وعندنا العربون أو العربون أو العربون، أيهما الصحيح؟ ها؟ صحيح، مثلثة مثلثة. طيب أي إيش الفرق بين الهامش الجدية والعربون هنا مشايخ؟ تفضل شيخ. كلام صحيح. طيب خليني بس أحطه في جيد، يمكن ثلاثة فروق، يمكن ثلاثة فروق كذا دوبها جات فرص، يمكن إلى ثلاثة فروق نقدر نفرق. الفرق الأول إنه هامش الجدية قبل انعقاد العقد، مرحلة الوعد هنا ما في، لأنه أصلا هو ما يملكها البنك هذه المرحلة، مرحلة الوعد ما يملك السيارة، ما هي عنده، سمع اسمها بس لسه، واضح؟ فإذا يجوز له أن يأخذ هامش الجدية. العربون ما نقدر نقول عربون، لأن العربون دائما إيش؟ لا لا لا، ايش عرف العربون؟ ايش العربون؟ من الثمن، جزء من الثمن، واضح؟ فهو يشتري وهذا ما عنده اصلا، قد باع ما لم يملك. فاذا هامش الجديه في مرحله الوعد، العربون في مرحله العقد. هامش الجديه يكون امانه يسترد، بينما العربون لا يسترد، حقه ملكه حلاله، واضح؟ الـ الـ الـ الامر الثالث، هامش الجديه لا يجوز للبنك أن يأخذ منه إلا بمقدار الضرر الفعلي في حال نكول، بالمصطلح نكول العميل عن الوفاء بالوعد، ومقدار الضرر الفعلي إن كان هناك ضرر، واضح؟ بينما في العربون يتملك حقه حلاله، بينما المجلس لمراعاة بالأخص الشيخ الحنفية على موضوع، تعرفوا الحنابلة خلاف الجمهور، فلمراعاته قالوا دائما شوفوها في كل المعايير، شوفوها خذوها من الآن قاعدة، ويفضل له أنه يرد مدري إيش كذا الباقي يعني الكلام هذا، بس إيش حق جبر الخواطر. على كل حال مراعاة الخلاف، وبالعامي الجبر الخواطر. على كل حال مشايخ، فإذا هنا قال يجوز هامش الجدية، يأخذ من هامش الجدية بقدر الضرر الفعلي في حال النكول، يعاد هامش الجدية عند تنفيذ الوعد، أو في لها حل ثاني. جاء العميل، أنا جيت أقول خلاص شريت، أنا قد دافع أول 10,000 وسيارة ب70، يا إنه رجع لي 10 وبعدين أدفع 70، ولا يخصمها من المبلغ، واضح؟